تعليقاتنا على كتاب القواعد لابن اللحام فيما يظهر في القاعدة الرابعة والأربع والثلاثين، أليس كذلك؟ أترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والسامعين. القاعدة الرابعة والثلاثون: حتى في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره كذلك، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني، فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة: معناها الرفع والقطع، كقوله تعالى: حتى تغتسلوا، أي ترفع الجنابة وتقطع حكمها، فمعناه في الآية: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول ويقطع أحكامه. وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن أحمد، لأن النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم، فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند أبي حنيفة تعود بطلاق كامل، لأن الزوج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه. بسم الله. ما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف، حروف اللغة أو حروف الجر، التي لها معان كثيرة في لغة العرب، وقد اختلف علماء الأصول فيها، ومن ذلك حتى، فحتى المعروفة تدخل بمعنى أو تكون بمعنى الغاية، وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، اختلف الفقهاء في تفسير أو في معنى هذه الآية. فعلى المعنى الأول، وهو قول أكثر السلف، وهو قول أكثر الفقهاء، أن معنى حتى تنكح زوجا غيره معناها إلى غاية انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني. وعلى هذا قالوا: فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد، بمعنى أن الزوج الثاني حتى تنكح الزوج، أن الزوج الثاني لا يبيح للزوج الأول أن يعود إلا بانتهاء غايته، وانتهاء غايته لا يتحقق إلا بعقد جديد ويحصل معه المتعة. أبو حنيفة رحمه الله قال إن معنى حتى تأتي بمعنى الرفع، كقوله تعالى: حتى تغتسلوا، يعني حتى ترفع عنكم الجنابة، فكأن معنى حتى تنكح زوجا غيره قال: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول. إذن ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن أبا حنيفة يرى أن وجود الزوج الثاني يرفع آثار العقد الأول، أما القول الثاني فإنه يقول: لا، إن الزوج الثاني يبيح للزوجة أن ترجع للزوج الأول دون علاقة في آثار النكاح الأول، بمعنى أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثة مثلا، فإنها لا تباح للزوج الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا قال العلماء أن كلمة النكاح كلها تطلق في اللغة في القرآن والسنة بمعنى العقد إلا في هذه الآية، فإنها تطلق بمعنى الله. قالوا إن معنى الجمهور إن معنى حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى ينتهي التحريم الثابت بالرجوع إلى الزوج الأول أو بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني. أبو حنيفة يقول لا، الحكم إن الزوج الثاني يرفع جميع آثار الزوج الأول، وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة هدم الطلاق. هل لو أن الرجل الأول أو لو أن زيدا تزوج فاطمة ثم طلقها تطليقتين ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، جاز لها أن تنكح أي زوج صح؟ فلو أنها تزوجت عليا فهل زواجها بعلي يهدم الطلاق الذي وقع عليها من زوجها الأول على مدى أبي حنيفة بمعنى حتى يرفع أثار العقد الأول، أم أن وقوع الطلاق الثاني الأول والثاني لم يزل باقيا؟ فلو فرض أن عليا الزوج الثاني طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها، جاز لها أن ترجع إلى الزوج الأول ولا لا؟ لأنها لم تحرم عليه وقد تزوجت، لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل يبقى عليها طلقة أم يهدم زواجها بالثاني يهدم جميع أثار الطلاق الأول؟ واضح الآن؟ مو واضح. الآن تزوجت إبراهيم مثال، فطلق إبراهيم تطليقتين حتى مضت ثلاثة قرون، أنا كم يبقى لها من زوجها الأول؟ طلقة واحدة، لكنها تزوجت زوجة ثانية، الزوجة الثانية طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها، يجوز لها ترجع للزوج الأول؟ يجوز. لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل جميع آثار الطلاق الأول اللي بالضربتين يهدمها زواجها بالثاني أم يبقى الزوج الثاني أم يبقى الزوج الثاني آثار الطلاق؟ بمعنى أن لو رجعت إلى الأول يبقى لها كم؟ طلقة واحدة. جماهير أهل العلم وجماهير السلف يرون أن الزواج الثاني لا يهدم آثار الزوج الطلاق الأول، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب. والقول الثاني في المسألة وقد روي عن ابن عباس وهو قول لأبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن، قالوا بأن الزوج الثاني يهدم آثار طلاق الزوج الأول، ويفتي به بعض الآن طلاب العلم. والواقع أن هذا القول ليس بجيد وليس له حظ من الأثر ولا ما يسنده من اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، لو كان المسألة مسألة هدم لكان عليه الصلاة والسلام لم يمانع من رجوعها إلى زوجها الأول، يعني أنه حينما علق رجوعها إلى الزوج الأول الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات بزواجها من الثاني دل على أن زواجها من الثاني قبل انتهاء الطلاقات الثلاث دليل على أنها باقية في الحكم ولم يستثن منها إلا ثلاث تطليقات، هذا الذي يظهر والله أعلم. وأبو حنيفة يقول لما جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعد وطء الثاني إذا طلقها ثلاث تطليقات وتبدأ بعقد جديد، دل على أن الزوج الثاني يهدم الطلاق، والواقع أنها لا يهدم الطلاق إلا بعد وقوع الثلاث، وأما قبل ذلك فلا، وأما قبل ذلك فلا، والله أعلم. القاعدة 35. القاعدة 35 إلى موضوعة الانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب، أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان. هذه مسألة إلى، هل إلى، إذا قلنا إلى هل يدخل، هل هي لانتهاء الغاية؟ بمعنى أن المغيى هل يدخل بما قبله أم لا؟ ذكر المؤلف أقوالا كثيرة، وأنا أقول يا أخوان إن اللغة شيء والحكم الشرعي شيء آخر، فكثيرة هي الأقوال التي معناها اللغة شيء لكن في التطبيق الشرعي لها معنى آخر، وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نحتج باللغة إلا حين لم يكن عندنا حقيقة شرعية، لا يسوغ الاحتجاج في اللغة بالحكم الشرعي إلا في حالة ما إذا لم يكن ثمة حقيقة شرعية، ومن ذلك قوله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فقوله إلى المرافق معلوم أن المرفق غاية، صح؟ فهل إلى هنا يدخل المغيى فيما قبله أم لا يدخل؟ فمن قال أن إلى تفيد انتهاء الغاية وهو مذهب الجمهور قالوا لا يدخل، ومن قال أن الغاية المحصورة تدخل قال إنها تدخل. والصحيح أن إلى تفيد انتهاء الغاية ما لم يدل قرينة على دخول ما بعدها فيما قبلها. إذن كأننا نقول أن إلى في الحقيقة اللغوية أنها لانتهاء الغاية، وفي المجاز إيش؟ على القول الثاني أنها تدخل، ولا يصار إلى المجاز إلا في حالة وجود قرينة. وعلى هذا فقوله تعالى واغسلوا أيديكم من المرافق ثم أتموا الصيام إلى الليل كلها دليل على دخول جزء من المغيى فيها، لأنك لا يصح أن تصوموا إلى الليل حتى يغيب إيش؟ القرص، صح؟ ولهذا قال مالك في مسألة الوقوف بعرفة أن الرسول انتظر حتى غاب القرص، قال لا بد أن يجمع بين الليل ونهار، وكذلك الوضوء. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا ظاهر كلام كثير من المحققين كأبي العباس ابن تيمية وغيره. المذهب الثاني تفضل. والمذهب الثاني أن الغاية المحصورة تدخل، وعن أحمد ما يدل عليه. والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحدود كآية الوضوء دخلت، وإن كانت من غير جنسه كقوله أتم الصيام إلى الليل لم تدخل، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه. أبي بكر عبد العزيز هذا يسمى غلام الخلال، وله اختيارات انفرد فيها عن أصحاب أحمد، وهو يميل إلى مذهب الظاهر كثيرا،

ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق معنى لغويا وأراد به معنى شرعي فإنما المعنى الشرعي لا بد أن يكون أحدى معاني اللغة، صح؟ فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقه كما في حديث جابر دليل على أن ما بعده يدخل فيما قبله، وهذا يسمى إيش؟ حقيقة مجازية أو مجازية وليست حقيقة أصلية. تفضل. لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل، وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم. ولهذا نقول الذي يظهر أنها لا تدخل إلا بوجود قرينة، والقرينة فعله، صح؟ لعل هذا القول أحسن. صدر. ومنها إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو لو قلت اذهب من مكة من الرياض إلى مكة وسلم لي على فلان داخل مكة، هذه قرينة على أنه مقصود إيش؟ وسط مكة الدخول. وإذا قلت من الرياض إلى مكة من وجود فقط فالأصل أنك لا تدخل مكة، فالقول وسلم لي على فلان قرينة على المقصود الدخول، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام قرينة والله أعلم. على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره، والمذهب أنها تطلق ثنتين، ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة، فإن قال نويت واحدة ولم أنوي الابتداء والغاية والغاية دين. دين يعني فيما بينه وبين ربه عند القضاء، يحلف يدين، هذا معنى. ولم أنوي الابتداء والغاية دين، وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع؟ وهل يقبل في الحكم؟ ولهذا يقول هذا ديانة وقضاء، يعني ديانة فيما بينه وبين ربه، لكن إذا رفعت القضية إلى القضاء فربما يحكم القضاء خلاف ما هو قد نواه وتدين به. تفضل. ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار بالدراهم الآتية إلغاء للطرفين. ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد بن محمد بن الصدقة عن الإمام أحمد الحنف، ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه، وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين. أنا أسألكم الآن على القول الراجح، إذا قال والله لا أسلم فلانا إلى يوم إلى الفطر، إيش تقولون؟ يوم صار يوم العيد كلمهم، إيش نقول؟ ها؟ دين. إيش معنى دين؟ نقول هل كنت تنوي يوم العيد تدخل ولا لا؟ فإن قال أقصد دخوله فلا يجوز، لأن هذه قرينة، نيته قرينة، وإن قال لم أقصد فالأصل أنه له أن يكلمه، لأن الأصل أن إلى تفيد انتهاء الغاية. تفضل. وش القول الأول؟ أي ما واضح يا شيخ، جنسي هو لم يجنسي. من واحد طلقتك من واحد إلى ثلاث من جنسها، والأصل أنهما أن قصد الثلاث غاية، يعني الجالس واحدة لا تستطيع. تفضل. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما أصل الوجهين. ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد إلى عشرة فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد، ومن الناس من يجعله على الخلاف في الأقارير هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة؟ قال الحارثي والأول أظهر،